بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه نحو مكانك تحمدي أو تستريحي ولا ينصب. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الشيخ من الأسماء العاملة عمل فعلها أسماء الأفعال، واسم الفعل أو أسماء الأفعال تعمل عمل فعلها، ويأتي بمعنى الماضي كهيهات بمعنى بعده، ويأتي بمعنى الأمر وهو الأكثر كصح بمعنى أسكت، ويأتي بمعنى المضارع بقلة ونحو وي بمعنى أعجب. ولكن قد أنكر بعض النحويين يعني يتيانه بمعنى فعل المضارع كابن الحاجب. ثم الشيخ ذكر القواعد في هذه الأسماء وقال: ولا يحذف، أي لا يعمل أسماء الأفعال يعني محذوفا، كما أن الفعل يعمل مذكورا ومحذوفا، وكذلك ولا يتأخر عن معموله، أي أسماء الأفعال لا يعمل يعني متأخرة عن معمولها. إذا كان المعمول مقدم فلا يعمل اسم الفعل في ذلك المعمول المقدم، لأن اسم الفعل ضعيف لجمودها. وما استدل به الكسائي وبعض النحويين في قوله تعالى: كتاب الله عليكم، إن أصله عليكم كتاب الله، عليكم اسم الفعل بمعنى إلزموا، هذا شيخ يقول متأول، بمعنى أن كتاب الله مفعول مطلق مصدر لفعل محذوف، أي كتب الله كتابا عليكم هكذا. وكذلك ولا يبرز ضميره إذا كان مثلا يعني الفاعل مثنى، إذا أسند مثلا إلى مثنى أو جمع فهو بلفظ واحد، صح بلفظ واحد للمفرد، للمثنى، للجمع، للمذكر والمؤنث. وثم يقول: ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه. نعم، الفعل المضارع مثلا يجزم في جواب الطلبيات، في جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي إلى آخر ما مر عليكم في جوازم المضارع. الآن إذا كان فعل اسم الفعل وقع في جوابه فعل المضارع بغير فاء، هل يجزم كما يجزم في جواب الأمر؟ نعم، ويجزم المضارع في جواب الطلبي من اسم الفعل كما يجزم في جواب الفعل. مثلا يعني الآن اسم الفعل إذا كان بمعنى الأمر وبعده فعل المضارع بغير فاء، يجزم في جواب هذا الاسم الفعل كما يجزم في جواب الأمر. مثلا قول الشاعر: مكانك تحمدي أو تستريحي. الآن مكانك اسم الفعل، اسم فعل أمر بمعنى أثبتي، والمضارع في جوابه تحمدي أو تستريحي، مجزومان، تحمدي مجزوم، تستريحي عطف عليه. تحمدي فعل المجهول، فعل المضارع مبني على المجهول، الفاعل ياء المخاطبة لأن المراد بها النفس، يعني الشاعر يخاطب نفسه، فإذا تحمدي صار مجزوما بحذف النون لأنه من أفعال الخمسة، أو تستريحي كذلك مجزوم بحذف النون بعطف على تحمدي. في ماذا جزم هذا؟ مثلا هذا في جواب فعل إيش؟ اسم الفعل بمعنى الأمر. مثلا يقول الشاعر: وقولي كلما جشأت وجاشت، يعني كلما جشأت نفسي، يعني غلت من الفزع والحزن، وجاشت بمعنى جشأت مكانك، أي قولي للنفس أثبتي في مكانك، يعني أثبتي تحمدي أو تستريحي. إذن يعني تحمدي بمعنى إذا أثبتي مكانك، يحمدك الناس ويشكر لك الثبات، أو تستريحي من الخواطر، من فوران غليان الخواطر من الحزن والفزع. المهم قصدنا في تحمدي تستريحي، عطف على تحمدي، مكانك اسم الفعل، جاء بمعنى الأمر، فصار المضارع مجزوما في جوابه كأنه فعل. مثلا نزالي نحدثك، نزالي بمعنى انزل، نحدثك مجزوم في جواب اسم الفعل بمعنى الأمر، كما هو يجزم مضارع في جواب الطلب من الفعل. إذا قال انزل نحدثك كذلك. ثم رجع البصر كرتين ينقلب فعل المضارع مجزوم في ماذا؟ في جواب فعل الأمر. ثم ارجع البصر، ارجع فعل الأمر في جوابه المضارع مجزوم، ينقلب مجزوم. كذلك اسم الفعل إذا كان بمعنى الأمر فالمضارع يجزم بجوابه، وكما في قول الشاعر: هل ينصب مضارع في جواب الطلب من أسماء الأفعال؟ فإن فعل المضارع بعد الفاء السببية أو واو المعية إذا وقعت في جواب الطلبيات، في جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي إلى آخر ما في الإنشائيات، فعل المضارع يكون منصوبا بأن مقدر بعد الفاء أو بعد الواو. هل إذا وقع قبل المضارع اسم الفعل الطلب منه بمعنى الأمر، هل مضارع كذلك ينصب بأن مقدر كما كان يجزم في جواب الطلب من اسم الفعل؟ لا، الشيخ يقول هناك: ولا ينسب، يعني نسب المضارع بعد الفاء في جواب الطلب من اسم الفعل لا. مثلا نزالي فنحدثك، هذا لا، يعني مضارع يكون منصوبا بهذا، نزالي فنحدثك بنسب المضارع أن نحدثك لا، بل يجب رفعه هناك، لأن المضارع مرفوع إذا كان خاليا من ناصب أو جازم. أما في جواب الطلب مثلا الأمر، مثلا انزل فنحدثك، نعم فأن نحدثك، يعني المضارع لا ينصب في جواب الطلب من أسماء الأفعال. أما في جواب فعل الأمر نعم، يكون منصوبا بعد الفاء بتقدير أن، بأن مقدرة. إذن يعني مثلا يعني هذه الأحكام من أحكام اسم الفعل، نكرر لكم مرة ثانية: لا يحذف، أي لا يعمل محذوفا، ولا يتأخر عن معموله، ولا يبرز ضميره سواء كان يعني مثنى الضمير أو جم أو مذكر أو مؤنث، اسم الفعل حالة واحدة. وكذلك يجزم، إلا أنه يجزم مضارع في جواب الطلب من اسم الفعل كما في قول الشاعر: مكانك تحمدي أو تستريح، لكن لا ينسب مضارع في جواب الطلب منهم كما ينسب في جواب الطلب من الأمر والنهي. هذا هو القواعد المذكورة في الاسم الفعل، أي الاسم الأسماء الأفعال التي تعمل عمل فعلها. نعم بارك الله. نعم أخ، أحسن الله إليك. نعم بارك. معكم قال رحمه الله تعالى: والمصدر كضرب وإكرام، إن حل محله فعل مع أن أو مع ما، ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه، وإعماله مضافا أكثر نحو ولولا دفع الله الناس. وقول الشاعر وقول الشاعر ولئن أحسن الله إليكم نحو نحو قول ولولا الشاعر. دفع الله الناس وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين. نعم كمل. قال ومنونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. نعم. وبأل شاذ نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. طيب ليس هذا عندي هذا البيت. طيب نجد هذا البيت كذا لا بس. طيب إذن الآن من الأسماء العاملة هو اسم يعمل عمل فعل المصادر المصدر سواء كان مصدرا ثلاثيا مجردا أو مزيدا فيه. المصدر مطلقا يعمل عمل فعله ولكن مع الشروط، مثلا كضرب كضرب ضرب مصدر من الثلاثي المجرد يعمل عمل الضربة. مثلا يعجبني ضرب زيد عمره، فالضرب مصدر مضاف إلى فاعله عمر مفعوله. إذن ضرب مع فاعل مفعوله اسم ولكن عمل عمل الفعل، لكن هو فاعل لأعجبني أي يعجبني ضرب زيد عمره. أو يكون مصدر من الثلاثي المزيد فيه كإكرام، يعجبني إكرام زيد عمره، فإكرام مصدر من الثلاثي المزيد فيه يعمل عمل فعله، يعمل إيش؟ عمل أكرمه. يعجبني إكرام زيد عمره، كما أنت تقول أكرم زيد عمره، هكذا يعني يعمل عمل فعله سواء كان مصدرا ثلاثيا مجردا أو مزيدا فيه. لكن شرط، هناك شروط كثيرة ذكر الشيخ، كيف نلخص هذه الشروط؟ فقط شرط واحد وجودي، والباقي كلها عدميات. شرط الوجودي ما هو؟ مصدر يعمل إن حل محله فعل مع أن إذا كان مصدر بمعنى الماضي أو بمعنى الاستقبال، أو حل محله يعني فعل مع ما إذا كان مصدر بمعنى الحال. هذا الشرط شرط وجودي، لا بد من حلول الفعل، من إمكان حلول الفعل في محل المصدر، ما فعل مع أن إذا كان المصدر بمعنى الماضي أو المستقبل، أو ما مع الفعل إذا كان المصدر بمعنى الحال. هذا هو الشرط الوجودي. طيب والباقي الشروط كلها عدمية. مثلا كما تقول يسرني أي يعجبني أداؤك الواجبة، هذا المصدر بمعنى إيش؟ بمعنى الماضي. مثلا أي يعجبني أن تؤدي الواجبة، أن تؤدي الواجبة، يعجبني يعني يعجبني بمعنى إذا كان بمعنى الماضي، يعجبني تأديتك أداؤك مثلا أداؤك الواجبة، معنى يعجبني أن تؤدي الواجبة. فمصدر هناك بمعنى الفعل، بمعنى فعل المضارع. طيب أو مثلا تقول هناك نصب إيش مثلا مضاف إلى فاعله أداؤك، أداء مضاف إلى ضميرك فاعل، الواجب مفعول به، أي يعجبني أداؤك الواجبة أي أن تؤديني الواجبة، فيقع في محله الفعل مع أن، يعني أداء فاعل وهو مصدر عمل عمل فعله وهو مضاف إلى فاعله، الكاف والمفعول به منصوب به وهو الواجب. أو مثلا بارك الله فيكم إذا أردت مثلا الماضية كذلك، مثلا يعجبني ضربك زيدا عمرا، مثلا يمكن تقول يعجبني أن ضربت زيدا، أن ضرب زيد عمرو، فهناك أن مع الفعل وقع في مكان المصدر، مصدر بمعنى إيش؟ الماضي. المهم إذا كان المصدر بمعنى الماضي أو بالمعنى المستقبل، لابد أن يكون حلول الفعل مع أن ممكنا في محله، وإذا كان مصدر بمعنى حال لابد أن يكون بارك الله حلول ما مع فعله. مثلا أنت تقول يعني يعجبني ما تؤدي الواجبة الآن، أي الحال، يعني هذا ما يمكن أن تقول يعجبني أن تؤدي الواجبة الآن، لا. إذا كان المصدر بمعنى الحال فهناك تقدر مصدر، لابد من وقوع ما مع الفعل في محله. أما إذا كان مصدر بمعنى الماضي والاستقبال لابد من إمكان حلول الفعل مع أن في محله. هكذا مثلا مثال أسهل لكم، يعجبني ضربك ضرب زيد عمرا، يعجبني أن ضرب زيد عمرا، وقع أن مع الفعل، يعني مع فعل الماضي. أو يعجبني أن يضرب زيد عمرا. أو مثلا إذا كان بمعنى استقبال، يعجبني ضرب زيد عمرا الآن، هذا ما يمكن لك يعجبني أن يضرب زيد عمرا الآن، بل لابد من إيش؟ تقدير ما يعجبني، يا أي يعني ما ضر يعجبني ما يضرب زيد عمرا الآن. إذن المصدر حاله هكذا، شرط الوجود إمكان حلول أن مع الفعل أو ما مع الفعل. أن مع الفعل في المصدر بمعنى الماضي والمستقبل، وأن وما مع الفعل في مصدر بمعنى الحال. ثم الشروط العدمي، أن لا يكون المصدر مصغرا، يعني شرط عمله أن يكون مكبرا، فإن كان مصدر مصغرا لا يعمل عمل فعله، لأنه بعيد عن الفعل بالتصغير، فعل لا يصغر. مثلا تقول أكلك الطعام، شوف يعجبني أكلك الطعام. الآن أكلك نعم مصدر، ضمير الكاف فاعل، طعام مفعول به، لكن لو قلت يعجبني أكيلك الطعام، هذا ما يعمل، بل هو فاعل مضاف إلى ضمير الكاف، ليس هناك، هذا هو لا يجوز أن يعمل مصدر هناك في الكاف ولا في الطعام. يعني تريد أكل الطعام، أكلك الطعام، يعجبني أكيلك الطعام، هذا ما يعمل. أي يعجبني ضريب زيد عمرا، لا يعمل، لأن مصدر إذا كان مصغرا هو صار بعيدا عن الفعل. والشرط الثاني أن لا يكون مصدر ضميرا، أي لا يكون كناية عن ضمير كناية عن المصدر. مثلا لا يجوز أن تقول مثلا في قولك الآن مثلا يعجبني إكرامي الصديقة، إكرامك الصديقة، يعجبني إكرامك الصديقة، هذا مصدر إكرام نعم يعمل. ولكن لو أتيت في هناك ضمير راجع إلى الإكرام، قلت مثلا يعجبني إكرامك الصديقة وهو جارا وهو محتاجا أشد، وهو هناك عائد إلى إكرام، فلا يعمل في محتاجا بالنسب، يعني يعجبني إكرامك الصديقة وهو محتاجا أشد، هذا هو لا يعمل في المصدر، لأنه يعني وإن كان كناية عن المصدر. والشرط الآخر الرابع أن لا يكون محدودا، أي مختوما بالتاء الدالة على المرة الواحدة. مثلا فلا يصح مثلا يعني يعجبني ضربتك زيدا، أي مرة واحدة، لأن ضرب مصدر محدود مختوم بتاء زايدة دالة على المرة الواحدة، فلا يعمل مصدر إذا كان محدودا أي مختوما بالتاء الدالة على المرة. يعني فلا يعمل في مثل قولك يعجبني ضربتك زيدا، لا يعمل هناك، لأن التاء هناك مانعة من عمل المصدر. نعم، فإن كانت التاء من أصل الكلمة وليست الوحدة هناك مصدر يعمل، بس مثلا يعجبني إغاثتك الملهوفة، إغاثة فيه تاء لكن ليست هذا تاء الوحدة بل تاء الأصل الكلمة. يعجبني إغاثتك الملهوفة، هذا هناك مصدر يعمل. ثم الخامس ألا يكون مصدر، يعني نعته مقدم على معموله، يعني إذا كان مصدر منعوتا له النعت ثم معمول المصدر، مصدر لا يعمل. مثلا يعجبني إكرامك الطيب زيدا، فالطيب هو صفة الإكرام، زيد مفعول به الإكرام لا يعمل. لماذا لا يعمل؟ لأن المصدر هو ضعيف في العمل، لا يعمل في المفصول. يعني يعجبني إكرامك الطيب زيدا، إكرام هو مصدر لكن لا يعمل لكونه مفصول عن معموله. بماذا؟ بنعته، يعني الطيب صفة للمصدر، صفة الإكرام، مع أن الإكرام بارك الله ما استكمل عمله في مفعوله، دخل بينه وبين معموله صفة المصدر، فهذا لا يعمل. وكذلك لا يكون محذوفا، إذا حذف لم توجد هناك حروف الفعل الذي هو مصدر محمول عليه، كيف لا يعمل مصدر في المحذوف؟ وكذلك هذا المفصول كذلك لا يكون مصدر مفصولا عن معموله بفاصل، أي فاصل كان، يعني بفاصل ليس معمولا لهذا المصدر. مثلا في قوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فيوم ظرف منصوب والعامل فيه محذوف، يرجعه يوم تبلى السرائر، ولا يجوز أن يعمل فيه على رجعه، هو مصدر يعمل في يومه. لماذا؟ للفصل بينهما بالخبر، لقادر خبر إن هو أجنبي من المصدر، وهذا لا يجوز كذلك. يعني إذا كان مصدر مفصولا عن معموله بفاصل أجنبي فلا يعمل، كما لا يعمل بفاصل غير أجنبي، نعت المصدر قدم قبل عمله في معموله لا يعمل، فكذلك بالأجنبي بطريقة أولى. ثم لا يكون مصدر مؤخرا عن معموله، فإن كان مؤخر لضعفه في العمل لا يعمل. مثلا لا يجوز أعجبني يعجبني زيدا ضربك، زيد مفعول به لضربك مقدم عليه لا يعمل مصدر فيه، يعجبني زيدا ضربك لا يعمل. نعم إذا كان معمول ظرفا أو جارا ومجرورا قد يجوز تأخر المصدر عنه. لماذا؟ لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، مثلا في قوله تعالى فلما بلغ معه السعي، معه يتعلق بالسعي، سعي مصدر، سعي مصدر، ولكن عامله إيه؟ معموله إيش؟ معه ظرف متعلق بالسعي، أصله بلغ السعي معه، هناك عمل مصدر في المعمول المتقدم. لماذا؟ لأن معمول هو ظرف والظرف يتقدم ويؤخر. أو مثلا في قوله تعالى لا يبغون عنها حولا، أصله حولا عنها، حول مصدر، عنها يتعلق بحولا، جار مجرور يتعلق بحولا. لماذا هناك عمل المصدر في المتقدم؟ لأن معمول هناك جار ومجرور، إذن الجار والمجرور يعني والظرف قد يتقدمان للمصدر والمصدر يعمل فيهما، أما في غير الجار والمجرور وفي غير الظرف لا يعمل في المتقدم مصدر أبدا. إذن الشروط التي ذكر الشيخ نكمل لكم بالترتيب، مثلا مصدر شرط وجودي إن حل محله، فعل مع أن إذا كان المصدر بمعنى الماضي أو الاستقبال، أو ما أو فعل مع ما إذا كان المصدر بمعنى الحال، هذا الشرط الوجودي لعمل المصدر. وباقي الشروط ولم يكن مصغرة، مصغر مصدر لا يعمل، ولا مضمر مصدر إذا كان ضمير كناية عن مصدر لا يعمل، محدود أي محدود بتاء مثلا بتاء الوحدة لا يعمل، منعوت قبل العمل في معموله لا يعمل لأنه مفصول عن معموله، محذوف مصدر لا يعمل محذوفا كذلك، مفصول عن المعمول بالأجنبي بطريقة أولى لا يعمل، مؤخرا المعمول لا يعمل إلا في الظرف والجار والمجرور. هذه يعني الشروط يعني سبعة، واحد يعني وجودية، والباقي كلها يعني عدمية. فالوجودي واحدة، واحد، والعدمي ستة. فالمصدر إذا كان مستوفيا لهذه الشروط الوجودي والعدمي فيعمل عمل فعله. ثم يقول الشيخ: وإعماله مضافا أكثر. يعني هناك مصدر قد يكون مضافا، قد يكون منونا من غير مضاف، قد يكون معرفا باللام. بأيهما يكون عمله أقوى؟ يقول الشيخ: وإعماله مضافا أكثر. أي من إعمال القسمين الأخيرين، إذا كان المصدر مضافا يعمل أكثر، كقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس. الآن دفع مصدر مبتدا مضاف إلى فاعله لفظ الجلالة، ناس مفعول به للمصدر، فالمصدر عمل عمل فعله. كيف عمل؟ لأنه مضاف، وإعمال المصدر مضاف أكثر. والدفع هناك مبتدا ولوقوعه بعد لولا، والخبر محذوف، ولولا دفع الله موجود، لأن لولا مر عليكم حذف الخبر بعد لولا. إذن هناك دفع مصدر عمل عمل فعله لأنه مضاف وأكثر، وكذلك عمله في المفعول به في مع الإضافة. وقول الشاعر: ألا إن ظلم نفسه المرء بين. ألا إن ظلم نفسه، الآن ظلم مصدر مضاف إلى نفسه، نفس مفعول به للظلم، المرء فاعله، بين خبر إن، ظلم اسم إن، أي إن ظلم نفسه المرء أصله، ألا إن ظلم إن ظلم المرء نفسه، هكذا. ولكن المفعول هناك صار مقدم مصدر مضاف إلى معموله وعمل عمل فعله. ألا إن ظلم نفسه المرء بين. طيب، إذن بارك الله، وبيت آخر البيت: إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. يعني المهم قصدنا في الشاهد: ظلم مصدر مضاف إلى مفعوله وفاعله مرفوع بالمصدر وعمل عمل فعله لأنه مضاف. طيب، ومنونا أقيس، وعمل المصدر منون من غير إضافة من غير اللام أقرب إلى القياس من إعمال المصدر مضاف. لماذا؟ لأن المصدر المنون يشبه الفعل في التنكير، وهذا المصدر يعني منون قريب من في العمل في الكثرة بمصدر المضاف. نعم. طيب، ومن هذا قوله تعالى، نحو قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام معطوف على ما قبله وهو فك رقبة، وها إطعام مصدر منون نسب المفعول به ما هو؟ يتيمان. يتيمان هو، والتقدير أو أن يطعم يتيمان، أي وقوع أن مع الفعل في مكانه في محله. إذن إطعام مصدر منون عمل عمل فعله، أي مضاف، هناك ليس مضافا بل يتيما مفعول به. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما منصوب بماذا؟ بإطعام، إطعام مصدر منون عمل عمل فعله. ثم الشيخ يقول: وبأل شاذ، نحن عجبت من الرزق المسيئة إلهه. ومصدر المعرف باللام عمله قليل، أي ليس كعمل المصدر المنون ولا كعمل المصدر المضاف. مثلا: عجبته من الرزق المسيء إلهه. الآن رزق مصدر، مسيء مفعول به، إلهه فاعل الرزق، فهناك مصدر عمل في الفاعل وفي المفعول به، المسيء مفعول به للرزق مقدم على فاعله، فإذا مصدر عمل عمل فعله أي في الفعل والمفعول به، مع أنه معرف باللام لكن شاذ وقليل. لماذا؟ لبعده عن مشابهة الفعل بسبب اقترانه بأل. إذن هو عمله قليل. عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، فهناك مصدر الرزق مصدر عمل عمل فعله. نعم، بارك الله. وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله. نعم. والبيت الذي قرأته أين بيتكم؟ هذا البيت في كتاب الشيخ موجود عندي في النسختين شيخنا، في المتن وفي الشرح كذلك. في المتن موجود عندكم؟ في المتن موجود؟ نعم عندي في المتن الذي بين يدي موجود. وكيف التوقي ذهر ما أن تراكبه؟ في الشرح عندي موجود. وكيف التوقي ذهر ما أن تراكبه؟ إذن التوقي مصدر، يعني بارك الله، الياء عوض عن المضاف إليه، ظهر مفعول به لتوقي، إذن توقي عمل عمل فعله، ولكن مع أنه معرف باللام. وكيف خبر مقدم للتوقي هكذا. وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. إذن هم في الإعراب هناك ذكر في الشرح، لكن هذا في بعض النسخ نظن هكذا قال، في بعض النسخ هكذا. نعم بارك الله. وكيف توقى ظهر ما أنت راكب في الحواشي؟ قال بيت ابن السكيت، والله أعلم بالصواب. كيف استفهام في موضوع الخبر؟ نعم، أو حال، خبر هو أحسن. توقي مبتدا مؤخر وعلى نائب عن المضاف إليه، أي كيف توقيك هكذا، على المضاف نائب عن المضاف إليه. ظهر مفعول التوقي، والشاهد وما اسم موصول مضاف إليه، يعني هناك ظهر مضاف إلى ما الموصول، أنت مبتدا راكبه خبر، والجملة صلة ما مع صلته في محل الجر مضاف إليه للظهر، ظهر منصوب بالتوقي. المهم هناك التوقي مصدر معرف باللام، قد عمل عمل فعله مع أنه باللام، لكن هذا العمل شاذ. نعم بارك الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وبكم وجزاكم عنا خيرا. والإخوة الذين عندهم أسئلة فيما بعد يرسلونها في المجموعة. طيب. ما وردني شيء لعل الأمر واضح عند الجميع إن شاء الله. طيب. بارك الله بكم شيخنا. حفظكم الله. السلام عليكم. آمين. الله السلام عليكم.